غريب في الديار وكل همي، أصون الدين في الأكدار علي، أحوز للنجاة واعتصام، أبوء برضا رب جليل. غريب في الديار وكل همي، أصون الدين في الأكدار علي، أحوز للنجاة واعتصام، أبوء برضا رب جليل. غريب في الديار وكل همي، أصون الدين في الأكدار علي، أحوز للنجاة واعتصام، أبوء برضا رب جليل. فكم في الدار من فتن تموج، كموج عار من عال ظليل. فكم في الدار من فتن تموج، كموج عار من عال ظليل. فدار الكفر مجتمع كئيب، ودار الشرك عاتمة بليل. غريب في الديار وكل همي، أصون الدين في الأكدار علي، أحوز للنجاة واعتصام، أبوء برضا رب جليل. طريد أو بعيد أو شريد، دروب والخطى فيها ثقيل. طريد أو بعيد أو شريد، دروب والخطى فيها ثقيل. غريب يحتذي حذو صحاب، إلى دار النجاة مستقيم. في الديار وكل همي، أصون الدين في الأكدار علي، أحوز للنجاة واعتصام، أبوء برضا رب جليل. فأين العز في أرض الطغاة؟ فلا سيف يسل أو صليل. فأين العز في أرض الطغاة؟ فلا سيف يسل أو صليل. تموت قبل موتك في كماد، وغر يرتقي مرقى وبيل. غريب في الديار وكل همي، أصون الدين في الأكدار علي، أحوز للنجاة واعتصام، أبوء برضا رب جليل. فهل في الدار رايات كرام؟ نموت موتة الحر العليل. فهل في الدار رايات كرام؟ نموت موتة الحر العليل.